الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، وكل عام وأنتم بخير. تعود على بدء مستأنف دروسنا في كتاب الروض المرجع شرح زاد المستقنع للإمام أبي يونس منصور بن يونس أبوه رحمه الله. قال: باب الآنية. قال: هي الأوعية وجمع إناء. لا شك أن الآنية جمع إناء، وجمع الآن أواني، يعني إناء آنية أواني. ومن حيث اللغة غالب الكتب المتأخرة من الفقهاء بعموم قبل ما يتركون المناسبة بين المعنى الاصطلاحي أو الشرعي عفوا والمعنى اللغوي في الكتب المعاجم العربية، وإن كان المتقدمون منهم ما يكون هذا لا من قريب ولا من بعيد. وهذه الجملة إن كانت فيها كبيرة فائدة إلا أنها الفائدة عند المسلمين المؤمنين الموقنين برب العالمين وبالقرآن وسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يلتفتون إليها كبير التفات. والمقصد هو أن مثلا الصلاة، الحج، الزكاة، هذه المعاني اللغوية مثلا، الألفاظ الشرعية يكون معناها في اللغة أولا ثم يكون معناها في الشرع، وقد يكون في الاصطلاح إذا كانت معنى الفقرية. ويبينون وجه الرابط، وجه العلاقة بين المعنى اللغوي بالمعاصي عند لغة العرب والمعنى الشرعي إن كان لفظا شرعيا أو لفظا اصطلاحيا. فهنا اختلف طبعا حقيقة، هل الشريعة الإسلامية أتت بألفاظ شرعية زائدة على معناها في اللغة، أم هي أم أتت بها إلا أنها زادت عليها، سواء زيادة يعني معاني وشروط وقيود أو أنها قصرتها من الصلاة بعموم الدعاء. وفي الشريعة الصلاة بمعنى أقل من ذلك، عبارة عن أذكار وأقوال وحركات تعرفونها. وهنا نقول بحسب، لكن إحنا الآن ما نقول ولا نبين حقيقة هذه المعاني اللغوية في كتب الفقه، بل السلف كانوا إذا ذكروا شيئا من هذه المعاني يذكرون بعض معنى اللفظ الشرعي، ثم أغرق المتأخرون فبدأوا يكثرون من الشروط والقيود للضوابط في المعنى. يقولون يعني يجمعون على هذا كما ذكر الغزالي في الصفة، يقول: لابد أن يكون الحد أو التعريف جامعا مانع يجمع ما يتعلق بالمعاني ومباني وألفاظ تذكر في هذا المعنى، هذا جامع. ومانع يعني كل ما ليس من ما هو من معنى هذا اللفظ، يعني محترزات الأشياء يأتي لفظ قريب. ولهذا تجد بعضهم يستعقب الآخر ما ينتظرون بحال الأحوال ما تنتهي. ولهذا السلف نقول ما كانوا يكتبون في هذه التعريفات، بل بعضهم بل أكثرهم إذا أراد أن يعرف بعضهم شيئا يعرفه ببعض معناه لا بكله، وعند المناطق ما يسمى باللاسن مثلا. طيب، قال: كل إناء طاهر. والإناء ما هو؟ تعرفونه، ولكن في لغة العرب ولغة الفقهاء أوسع من الآن التي نعرفها نحن، أوسع هي الآن التي يؤكل فيها ويشرب فيها، وأيضا كل ما له يعني علاقة بالأكل والشرب أو الزينة مثل المكحلة والمجمرة والأشياء تدخل في باب الآنية. ثم أيضا أحكام الآنية يا مشايخ تذكر ألصق معنى وحكما في باب الأطعمة والأشربة، وهو غالبا ما يكون في الكتب المتأخرة من كتب الفقه. باب الأطعمة والأشربة يكون في آخر كتب الفقه هذا. أما الحنابلة اتباعا للشافعية فذكروها بعد أقسام المياه أو باب المياه، وبينوا هذا، قالوا: لما ذكر الماء آنفا، أي لما تكلمنا عن الماء وعن أقسامه والطاهر منه والنجس منه والطاهر منه على من يرى أن المياه ثلاث أقسام، قالوا: هذا ما يحتاج إلى ظرف، إلى إناء، إلى وعاء يحفظ هذا الماء، فأنسبوا شيئا أن نذكره عقب المياه. نقول ليس بوجهي حقيقة هذا الترتيب، لأن ليس من شرط الطهارة معرفة الآنية، بل لك أن تتوضأ من مياه الآبار والأنهار والسيول والأودية والتراب إلى غير ذلك. ليس من شرط الطهارة واغتسال المياه أن تعرف أحكام الآنية. لو قلنا بهذا أنه ألصق لقلنا هو بباب الزكاة أقرب، لأن الزكاة حصل حبوب الثمار مناطق مرتبطة شرعا بأوعية محددة شرعا مقدرة، الصاع والمت والوسط إلى غير ذلك. يعني ربما كلامه في هذه الأشياء أو ما يتعلق بباب الآنية في باب الزكوات أقرب وألصق، إلا أن الفقهاء، أنا ما أعلم أحد ذكر هذا، لكن أقول الفقهاء ذكروها في ما يتعلق بباب الآنية في باب الأطعمة والأشربة. أما الشافعية والحنابلة فذكروها تبعا لهذا. يبقى السؤال بما؟ طيب إذا قلنا لهذا ألصق، هذا مسائل خلافية يعني شكلية ليست تلك، لماذا الحنابلة والشافعية ذكروها عقب المياه؟ أقول الذي وقفنا عليه نقد من كلام أقرب ما يكون لك ما ذكره الشيخ، وإن كان أكثر الفقهاء يقولون هذا من الشافعية والحنابلة. نقول بما أن الماء يعني يحصل إآنية غالبا، تقول إآنية الآنية ظرف لا شك، لكن منها ما هو يعني ذهب محرم وفضة محرم، ومنها ما هو نجس إذا أخذ من جلود الميتة مثلا، إذا أخذ من جلود الميتة. قالوا نذكر هذه الأشياء، نذكرها إما محرم كذهب وفضة أو نجس كلحوم أو عفوا كجلود فيما الميتات مما سنتكلم عنه، أو ما هو محل خلاف هل هو محرم ولا نجس، وهي آنية الكفار من اليهود والنصارى والمشركين بعموم، أي شيء يدخل فيه كله ما ليس له يعني كتاب. واضح مني؟ فنقول هذا ألصى. لهذا لما وقفوا على هذا المعاني قالوا نتكلم عن أحكام الآنية من هذا الباب، لا من كونها ظرف، لا، لأن من الآنية ما هو يعني محرم منهما ونجس منهما حل خلاف بين التحريم والنجاسة. قال كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد إلى غير ذلك. قال ولو كان ثمينا، حتى لو كان من اللؤلؤ والزبرجد والزمرد من المعادن المعروف، ومن المعادن ليس معروف إنما هو أغلى ما يكون، الماس مثلا غالي أغلى الآن من الذهب وليس كذلك، بل الماس أغلى. يقول يجوز كل إناء يجوز، والدليل على هذا الأصل البراء هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأيضا أدلة كثيرة بس باختصار، يقولون بما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم آنية الذهب والفضة، يفهم من هذا أن ما سواها حلال تبقى على رأسه، لا تأكل في آنية الذهب والفضة ولا تشرب في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، حديث حذيفة بن اليمان. فيفهم من هذا أن ما سوى آنية الذهب والفضة فهو حلال أيا كان شكله ولونه. واضح معي؟ حقيقة المالكية ما يوافقون هذا، هذا من يرى إباحة كل الآنية عدد الذهب والفضة هم الأئمة الثلاثة جانب الأحناف والشافعية والحنابلة. المالكية يقول لا، إذا كانت ثمينة فيأخذ حكم التحريم، بل من باب أولى من الذهب والفضة، لأنهم يقولون كما نقول نحن الحنابلة والشافعية والمالك والأحناف، نقول علة تحريم الآنية آنية الذهب والفضة أشياء من يعرفها يا مشايخ ما شاء الله تنحضر، يعني ما هي يعني علة تحريم آنية الذهب والفضة؟ نقف معها حتى إذا سلمنا بها نلتزم بما يقوله المالكية، وإن لم نلتزم بها يا أحمد نبقيها على ظاهر النص. هاشا مخالفة المشركين، هذه علة أين وقفت عليها شيء؟ والشاهد منك الآن؟ من شعبها؟ نعم اثنين؟ ماشي كسر قلوب البقرة ثلاثة؟ ثلاثة ها؟ ثلاثة التنعم الإفراد عن الإفراد. أربعة الزهد. لا هي ما هي الزهد، ذكر خلاف يقول أنها النبي عليه الصلاة والسلام عن الذهب والفضة حتى لا في إسراف. أربعة، بما أن الذهب والفضة غالبا بل أصلا كان في عهد الصحابة ومن قبل إلى قريب هو معدن، هو إيش عفوا هو نقص، هو إيش نقص. فيقول إذا اتخذت إذا اتخذ الذهب والفضة آنية يا عبد الله ضيق ضيق على النقدين، كونها تبقى نقود متداولة في أيدي المسلمين ما بين بيع وشراء أفضل من كونها تبقى آنية، لربما يضيق وتقلل. منهم الآن كثرت البشرية وبنو آدم كثروا وكثرت الأسعار، أصبح النقدين لا يكفي، أصبحت تكون مقامها الآن يسمى الأوراق هذه ومعادن، يعني عبارة عن مستندات تقوم مقامها هذه الأشياء ويسمى لها أغطية. واضحني؟ إذا نعيدها، كسر قلوب الفقراء فيها من إسراف، تضييق النقدين فيها من الخيلاء، الخيلاء والعجب والخيلاء. الإنسان إذا أتى بهذه الأشياء إلى يشرب من كأس أو من قدح أو يأكل في قصعة مثلا من ذهب وفضة في عشب وخيلاء، ويأكل جنة مكان يخلي مثقال ذرة من كبد، وهي إسراف وفيها كثر قلوب الفقراء. ترى هذا من زعيم أهم شيء أكثر لعبة كذا ما أشوف كل مرة شوف أسود مرة شوف كذا واضح. هذا أربع أشياء كذا أسمع. طيب نقف مع كل عدنا أولا تسلمهم هذه العدة سلمهم. طيب نأتي إلى الإسراء، عدة الإسراء أقول منتقرة العدة يا شيخنا. لما؟ لأن الإسراف في أي شيء كان فهو حرام، ولا لا؟ أي شيء الإسراف في ذاته حرام ولو كانت الأشياء مباحة. لذلك الإسراف هو علة التحريم. سلموا بهذا؟ ما سلم بهذا. كل وسط الولاة والمرأة يكون سلمين إسراف في موحلاء أكل صبحة حرام، فلم يكن لذات انه حرام، اصبح حرام خارج عن هذا. يريد العله، قالوا الخيلاء والكذب، نقول ايضا هذا حرام من غير الدار الوطن، بل للمراه ان تتحلى بالذهب والفضه ولا تدخل فيه قبل انسان منها شيء من الاسرار او شيء من الكبر والعشق. صح ولا لا؟ الاصل المراه تتحلى بالذهب والفضه، فلم يمنع من الاصرار السماء الذهب والفضة على المرأة لكونه في إسراف ولكونه يدخل يرجل وخيرها. تضييق النقدين نقول السؤال للجميع، أيهما أنصح وأكثر وجودا من نوع المرأة، الحلم أم النقود من ذهب الفضة آنذاك؟ الحلم الحلم أن الحرية حلال عليه على النساء عليهن، فلا يكون في ثمة التضييق. فالتضييق كما يقول نقيم ظهر الإجزاء ونقيم استلم منها أنه ناقض هذه العبادة الثلاث، ونحن ما من الوقوع إلا داء ابن القيم رحمه الله لم يكن. فالعلة الجيدة ذكرها ابن القيم سطرها وهي جميلة سؤال الله إن شاء الله. جواب قومي أن علة التضييق المقدم ليس بكذب، ليس بكذب، يعني ليش معنى التضييق المقدم؟ بما أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن النقود المتداولة بين المسلمين ذهب الفضة، خشي أن إذا اتخذت أو اتخذ المعدنان هذان الفضة والذهب آنية يضيق وتكون قليلة من النفوس حرمها. نقول من كونه حلال كريد المرأة الذهب الفضة من باب أولى، بل جر الرجال أن يتحلوا بالفضة. أيضا إلا ذكرنا طرفي العالم ما بعد شيء كما تذكرتون ها كثر قلوب الفقراء هذا الذي جاءكم المقرر. يقول من الفقراء من لا يعرف الذهب والفضة مثلا، يقولهم كتبتهم آية، بل من الفقراء من يعرف اللؤلؤ والماء والزبرجد والأشياء الأثمن من الذهب ولو كان في الأجزاء المدة كسر قلوب البقراء يا منصور لكانت هذه من باب أولى، لكان التحريم من باب أولى، ولا يعني يلزم أنها تكسر قلوب البقراء، لأن وجود الكهف الغبة في أيدي المسلمين متكاثرة، حتى المرأة لما تلبس الحرير عند المرأة الفقيرة هي تكسر قلب، لكن الشريعة فرضت لك أخذها فقيرة غير بعد، لم يكن تلك العلة هي الصائب، ما نشقت الله شنو؟ يعني فقراء يكون المرجد والمولود. لا أقول إذا كان الفقير إذا رأى الذهب والفضة كآمنة ويكسر قلبه نقول فيما هو من المعادن أغلى من الذهب والفضة. فصيغة أخرى ما هي طبعا؟ إذا كان ما يحتاج أن تتخلى. إلا أنت نحسب الآخرين حسب آخر. ذكر ابن القيم عدة جميلة يقول هي أن هذه الأمور يعني دخل الفضة واتخاذها آنية تجلب في القلب معنى منافع عمرية، يدخل القلب معنى منافع عمرية لله سبحانه وتعالى، والعمرية الانتصار والخضوع واتباع. والدليل على هذا قول عليه الصلاة والسلام إنا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ثم ذكر ابن القيم في كلامه يقول لما بمعنى هذا الحديث أن من ليس له عبودية لله يكون له قدير له الذهب والفضة في عبادة الدنيا لا تنسى. وهذه العلة ذكر ابن القيم، ولا يعني لما هو نفض العلل أتى العلة به، ونحن ننقضها نقول لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام هل تهب القبة قال إنما لهم الدنيا والآخرة، أباح أن تهب القبة عليه الصلاة والسلام للمسلمين للنساء والقبة للمسلمين ضد الرجال. ثم عليه الصلاة والسلام لما حرم الحرير وجعله للمسلمين الجنة أباحه للنساء ولا لا النساء. فليس العلة كون ذكرت أنها من جيد ومن آمن ومن لباس من نظر ما تتجنى من حرام الدنيا، لا لا ما هي العلة يا شيخنا؟ نظر العلة هذه ليست العلة التي ذكرها الأفضل، هذه حكم، هذه حكم، الحكمة غير العلة يا شيخ، الحكمة من الحكم. لماذا يعني كثرة الصلاة والصغار؟ نقول حكمة المشقة ورفع التعب، هذا رفع المشقة والحرج وتسهيل الشريعة، لكن ليست علة، لأن لو قلت أن علة قصر الصلاة والصبر هي التعب المشقة لقلنا المسلمين بل إن من يجد مشقة في إقامته أكثر من النساء. المريض هذا لا مسمرة ليس هو نفسه، بل بعض الناس يعتريه من الأمراض والأوصاف والمشاق ما يضاعف ما للمسافر، ليس كذلك في الصبر. بلى، ما نقول بما أن المشقة والقصة تحتاج معه، لا، هذه من الحكم، رغم من الحكمة والعلة. ولهذا العلماء وصول الفقه يقفون وقفات مع باب القياس، وليس في ذاك القياس ولكن في باب التنقيح والتنقيح وخطر المناطق ما يتعلق بالعلة، العلة مهمة فاعلة، بل بعض طلبة العلم يعني يحجب عن باب القياس لذلك خلاف العلم في العلة الخاطئة والمتعدية إلى ذلك. طيب، قال ولو كان ثمينا، لكن صحيح فلا شك أن الذهب والفضة أن كل إناء مباح. الأصل قول الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلكم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فمن حرم زينة الله التي أخرج العباد وطيبات من الرزق، خلاص هذه الأصول الثابتة، والدليل الذي يدل به نستدل على تحريم آنية الذهب والفضة نستدل به على إباحة ما سواهما، كل ما ليس ذهب ولا فضة فهو حلال، فأيا كان ثمين أو قليل. طيب، قال إباحة اتخاذه واستعماله كل إناء، ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ اقتناؤه كزينة مما يسمى له كحف مثلا أو بيع وشراء، أما الاستعمال هو مباشره تناولا مسا شربا اكلا ها غمسا، هذا مباشر يسمى استعمال آنية الذهب والفضة. استعمال العامية كل إناء طاهر، هذا القبلان استعمل الإناء، كيف استعمله؟ أكل فيه، شرب فيه، تمام، توضأ فيه، اغتسل فيه، اغتسل منه، اغتسل إليه، توضأ إليه، ثم نتكلم عنه. أما اتخاذه إناءه إما زينة ما يسمى الآن سحر فضاء زينة أو بيع وشراء، ما يستعمله لكن يتخذ إلى البيع والشراء يرضى فيه. نقول هذا كل إناء ليس ذهبا ولا فضة، ليس ذهبا ولا فضة، أو ليس ذهبا ولا فضة، هو حلال. قال ولو كان ثمينا، لو عند الحنابلة لها معاه، ومنهم من اجتهد ضيم معاه لو هي ما تدل على خلاف المثل خلاف. يعني في كتب الحنابلة ثلاثة حروف تدل على خلاف، لو وحتى وإن، لو كان أو لو كذا وكذا، حتى كذا وكذا، إن كذا وكذا. يقول يذكر لو فهي من خلاف القول، المسألة في خلاف القول. يقول كان يقول كل إناء طاهر يباح اتخاذ واستعماله، ثم قال ولو كان أمين، كأن يقول المسألة خلاف، ولو من يظن أنه ليس بحلال التميم هو حلال، فلو من خلاف القول وحتى من خلاف المتوسط، فعند الخلاف الضعيف. وذكر في السنة للمدراس والسنة وسودة فيها، لكن الصحيح أنها ليس إطلاقا لكل دين، بل بجال المستثنى صاحب من والنجار عفوا الحر وموسى والنجار والمير 968 يستخدم لو بعبارات وخلافات، بل مثلا هذا الكلام مثلا هذا الكلام يذكر له بحسب السياق المساق تتغير معه. أما أن تكون قاعدة مقيدة فإن كان شيخ الشيخ رحمه الله في شرحه أجزاء ذكر أن لو الخلاف القوي وقدم إن قال الخلاف المتوسط وحتى الضعيف أنه ما يتابع. الشيخ محمد الإبراهيم رحمه الله إلى حدود بعض الطبيب ذكر هذا المعاني وغير قدم جعل حتى القوي أيضا ما يتابع، لأنه ما هي قاعدة مقيدة، ولكن بالاستقراء ونظر في المسألة ولو كان هذه خلاف إذا وجد خلاف هل نحكم عليه؟ قد يكون قوي وقد يكون ضعيف في مسألة وجد عليها. يقول ولو أن يراجعها ولو كانت ولو كانت حارقة حكم أحكام الرجعة ليس يذكر ولو كانت حارقة هذا يجمع لا يستعملها ولا يستوردها من سيدة طلقة وراءها حتى القول والجامع لو حق الرجعة. قال يراجعها ولو كانت حارقة أو ولو لم تكن راضية، هذا شيء معنى فلو تأتي بحث المساق والسياق. قال يباح الاستفاضة والاستعمال بلا كراهة غير من جلد آدمي وعظمهم، لأن الجلود منها ما يتخذ إيش؟ آدم. وأيضا السؤال هل الأعظم يتخذين آدم يا مشاعر؟ فرموها العظم وجلد الإنسان الحيوان، هل أعظم يتخذ منها آني؟ فترى من أول كلامها أيوة أن الآني في لغة في مصطلح المتقدمين أوسع من لغتنا الآن والبقاء المرحل النشاطة الدواء المجمرة تتخذ من هذه الأعظم. قال فيحفظ بما لأن الإنسان محترم، الإنسان محترم هذا كافر، المسلم حرام إذا هو حي ومن باب أولى وحرام ولا شك في هذا. قال يا ثم قال عند الآمن قال عند آنية ذهب وفضة ومرطبا ومرطبا بهما. يقول يعني كل إناء طاهر لهذه الثلاث أشياء، كل إناء من ذهب أو فضة أو مرطب بهما. الذهب والفضة معروف، أما المرطب سنتكلم عنه سيأتي في بابه ونتكلم عنه إن شاء الله تعالى. طبعا الصبر العامة السنية الصفر وهي لغة العربية أبحث هل لها رشد في اللغة وجدت لها رشد. احنا لغة أكثر الفقهاء اللغويين يقولونها الصفر الصفر، لكن الصفر لغة العربية وهي صغيرة. أو بأحدهما غير ما يأتي وكذا الممر هو المطني والمطعم والمطعم والمطعم والمكثف لأحدهما. أما يقول الإناء الآن يتساهل في الضحراء أو مضبط جهما إنسان المضبط ما هو مثلا يأخذ من تتكلم عن قطعة من الثهر والحبوة يضعها على القدح المستخدم في جيد يمين شعر مثلا يريد أن يجبر هذا الشعر مثلا بهذا السلسلة مضبط أو أراد أن هذا إذا ما في حاجة هكذا أراد أن يجعل العروة القدح وكساها بالفضة أو الحرام. قال وكذا الموهمة، الموهمة هو الغذاء الغذاء الذهب والفضة غذاء، ويغمس على الإناء يغمس القدح فيأخذ إيش صبغة إيش الذهب والفضة. يقول وإن كان وإن لم يكن أصله وما تسع ذهب والفضة إلا أنه موها فيأخذ إيش حكم عامل الذهب والفضة حرام. فالآن أكثر الساعات ما قلت عفوا أقول من الساعات والأقلام والنظارات والخواتم وأشياء كثر للأسف للرجال نعيق من النساء من باب الأولى مثلا مطلية. طبعا في فرق بين الموة والمطلية، الموة وإن كان النووي في المجموع يقول ومنهم من يستخدم المطلي مكان الموة وكلامه أقرب، إحنا نسمي هذا إيش مطلي صح؟ وهو لكن الفقهاء الحنابلة لا فرق يعرض الموة غير المطلي. سوف أتكلم عنه قبل أن أتكلم عن هذا أذكر ما معنى المطلي. المطلي هو أن يأتي بوراء يعني دق ها يدق خليفة الدعوة الفضلة دق حتى تصبح مثل ورق قديم الآن مصانع تصبح ورق ورقة من ذهب أو فضلة ويطلع بها الإناء أو القدح طبعا يطلع به يعني يغلى وطريقة تسخين وطريقة ضغط وهذا يصبح إناء عليه ورقة من ذهب أو فضلة وورقة تكون دقيقة جدا حسب غلاء القدح أو رخصه المطلي. ومن من يعلم يعني المطلي من إيش يعني هو الموه، الموه هو التدليس فلا الموه يعني ظنه ذهبا أو فضة هذا القدح إذ أصله من حديد أو صخور أو نحاس إلا أنه غمس فيه هذا الذهب الفضة أو عليه ورقة من هذا الشيء. ممكن ممكن ممكن لكن السؤال هل المطلي هو الموه؟ هنا ذكر هذا لكن يقول يجوز هذا وهذا. قال والمطعم هو ان ايش الانسان يختار يعني ثقوبا في القدح مقصودا على شكل ورده نجمه قمر اشكال هندسيه يجلبها ثم يحشوها بهذا الذهب الفضه ثم يجلبها بطريقه طرف او غير ذلك يسمى ايش مطعم. واضح هذا مشان ترى كلام دقيق يعني معنى انه يبني ساعات اشياء ما اخر ذكر المكثف المكثف زي ما نسمي الان ضربنا البشر الان وهو قد يسمى النحت تاتي في حديد مثلا ويلين عنه ينحت يحطها في هذا القدح حتى يصبح فيه زي المجاري اما مقصود مجاري مستقيمه المعشوائيه ثم تصل بهذا الذهب يعني لجارة الذهب الفضة ثم تطرح في الحديد وتصبح ايش مموجة مقدر ربما ان يجعلها قريبا من المطعم يجعل في مجال مقصودة واضحة ويجعل فيها شريط من الذهب الفضة وتطرح تعطي على القدح او اناء زينة واضح. ما هي من هذه الاسماء هي الاسماء سميتم انتم واباكم العبرة ان كل اناء خالص من ذهب الفضة حرام او طرا عليه شيء أدخل عليه ذهب وفضة سواء كان موها أو مطعما أو مكفة أو مطعش مموها كل حرام. هذا الواضح لا نغلق بطريق الفرق بين الموه والمطعي والمكفة المطعم هذه أسماء تختلف العبرة أنه يوجد شيء من ذهب الفضة في الإنام فيأخذ الحرمة. طبعا في خلاف تجاوزوها قول شرع في آله اقرأ يا فإنه يحرم اتخاذها لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. يريد يعني علة قال السرف واحد والسرف والخيلاء كلمة سرف واحد الخيلاء اثنين كسر قلوب الفقراء ثلاثة أربعة طريق النقدين طريق النقدين خمسة ما ذكره ابن القيم ينافي العبودية لله سبحانه وتعالى ينافي العبودية لله سبحانه وتعالى يبين واحد السرف واحد القوة لا إيش؟ اثنين كثرة القلوب، ثلاثة أربع مرة كلنا تضييق إيش؟ النقدين، خمسة إيش؟ منافي لبري، ستة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ذاك الله خير كرمك الله. نعم. واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما أربعة خمسة ها؟ إيه مخالفة إيه ست هي مشابهة مشابهة. اقرأ. واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما ولو على أنثى لعموم الأفضال وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج، وكذا الآلات كلها وكالدوات والقلم والمسعط والقنديل. أي وكذا الآلات كلها كالدوات مو وكالدوات ما هو كالدوات إيه كالدوات وكالدوات كالدوات والقلم والمسعط والمسعط المسعط والمسعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه. قال الحين يا مشايخ إناء ذهب وإناء فضة وإناء مضطر بهما أو موع أو مطلع أو مفتر، هذه الأشياء يقول يحرم اتخاذها يشمع صوت واستعمالها. وقلنا الاستعمال من يكون هو ما هو طبيعي اتخاذ الاستعمال يباشر والاتخاذ من يعرف المنع الاتخاذ اتخاذ إما بزينة أو طيب بزينة أو طيب. أولا هل آنية الذهب والفضة حرام؟ بالنص حديث فريدة حديث أبو سلمة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب بماء الفضة إنما يجد في بطن ماء جهنم، رواية إنما يجرجر في بطن ماء جهنم. والجردرة هي تركه وقوع الماء سقوط الماء في الجو غريم في الأنعام لها صوت تسمى الجردرة، فكأن هذه الليلة القيامة النار هم بطنه لها صوت وقع إيش الماء البطن. وقلنا بما أنه كان يأكل يشرب منه يدخل بطن عياذ بالله نار جهنم يوم القيامة ولها صوت تجرجر في بطنه كصوت الوقوع سقوط الماء في الجو. هذا مما نقرا اجماع الحرام على هذا الشيء. اقصد الفرق منقطع عن واضح، اقصد الان والفضه الخالصان. والصحيح ليس فيه اجماع بل جمهور الفقهاء على تحريمه وخالفهم هذا مره الفقهاء خلنا نذكر مثال للشافعي رحمه الله فضل قديم وهو صراحه وعلته يقول ان العله في تحريم الذهب والفضه التزهين، أراد الله منها التزهر ألا تذكروا بالأسواق والدليل لكم إيش لهم جميع الاختلافات أن ترفعوا عنها والتزهين كيف وجود مباب الاستحداد وفيه كراعة من تبع هذا بما أنه ضهي فكراعة إلا أنه رحمه الله عليه يعني. كما ذكره أنه وجود مجنون وإن كان أيضا ذكر الإصاب إمام الحنابلة والإمامي عن الداوي أو ذكر إلا محلة هذا لكن وضعت كبار من طول بعد على تحريم آنية الذهب والفضة. قال على استعمال كلام إخوان نقول الذهب والفضة والآنية الذهب والفضة الشريعة قصدت ماذا؟ الاستعمال يا صاحب الجواب قصدت الاستعمال يبقى الاتخاذ. الاتخاذ كما قال الشيخ يقول عبارة عن كنا تزينة أو بيع وشراء، وهذه اتفق الأئمة الثلاثة حقيقة على تحريم الاتخاذ. الأئمة الثلاثة معنا إحنا نقول من بعد الأئمة الثلاثة على الأحناف ترون تحريم اتخاذ آن الذهب والفضة، أما الأحناف يرون إباحة اتخاذ الذهب وهو قول عند الثلاثة أو عند المالكية أو عند الشافعية وقول عند الحنابلة، لكن المشهور عند الأئمة الثلاثة أنه حرام. ما تفهم من هذه المشاعر هل خلاف في هذه المسألة خلاف قوي أو متوسط أم ضعيف؟ قوي. هل تقول شيء؟ آخر قوي. إذا والله الأئمة ثلاث يرون التحريم الإنسان عنده إناء قدح عاش محمد قدح حق زينة من الذهب والفضة الأئمة ثلاثة تكون حرام. الأحناف يقولون لا حلال. والأحناف هناك قول عند الحنابلة والشافعية والمالكية بإباحة الإناء. فنفس الخلاف قول. والدليل يقولون العلل التي ذكرتموها أنتم يا حنابلة مثلا تقولون تخطيب المطالعة هذا موجود أصل الحلال الذهب والفضة موجود مباح. ثانيا طبعا أولا تنقل أدلة إيش؟ أدلة الذين يرون التحريم. الدليل قول على الصلاة والسلام إن حرم الاستعمال لا تأكل فيه لا تشرب في آنة الذهب والفضة ولا تأكل في الصحابة لأنها لهم قيمة الآخرة الذي يشرب في آنة الذهب أو في إناء فضة إنما يجد في بطنها نار جهنم. قالوا كل ما حرم استعماله حرم استخدامه. مثاله آلات اللهو الخمر حرام استعماله وشربه أو استعمال آلات اللهو فيحرم انتخابها. حرام الصور والأصنام والتماثيل يحرم انتخابها. هذه قاعدة قاعدة فقهية تجد وأغنية شأن والقاعدة المباركة يا شيخ تقيمها جيدا. قاعدة كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه صح. لكن الخلاف ان مع الحناب يظهر ما تقبل هذا القاعدة ولكن تنزيلها على هذا ما نظر. الدليل هم قالوا يوم ان حرم النبي عليه الصلاه والسلام عاملة الذهب والفضة ما امر بكسرها ولا تنازلها. خلاص لو كان كل ما حرم استعمار حرم التخاذل لا كسر امر النبي عليه الصلاه والسلام باتلافها او بكسرها. صحيح يا عبد الله وليد هيك يقولون النبي عليه الصلاه والسلام حرم شيئا واحدا الاكل الشرب حسب ما ادخل معها الزينه البيع الشراء اقتناء اتخاذ اقتناء كنز يصير عنده قدح مسروق من الذهب فقط كنز طبعا في زكاة مثلا كان ذنب نقول حرام لا حرام ناس كلهم حرام. قالوا والفاعل هذا ليس جريا ليس كل ما هو حرام يجب كسره او يلبس جمع لقط على الزوجه وقت الزوجه ما حرام لكن لا يلزم بعدها خسرها ضربها وأشياء كثيرة. يقول حماما حكم في القاعدة نجريها معكم في هذا المعنى. ليش؟ إنه الأصل إحنا حكم في الأصل أن الأصل بالآمية إيش؟ هذا شاف الأصل الإباع. فكون على الخاصة مخرج شيئا شيئا بعينه ذهب الفضة فما نقص على شيء. فهي شيخ أحمد هنا كلام جيد. يقول إحنا نرجعكم عندنا الدار أكثر منها ولا نقص نتخذها كما بيع وشراء هنا كيف واضح أيهما أرجح؟ الثاني قول جديد إنه يجوز اتخاذ وهو قول عند كما ذكرت عند الإمام أحمد والشافعية والمالكية والأقوال فيه مش معها ما هو مشروع عند الإمام يتقوى وهو قول مزيد قول مزيد لأن هذا فيه إخصاص عن أن تتخذ إلى آلة لأكل وشرب وما سواها كاتخاذ. قال عن إخواننا الذين يرون أنهم حرام استخدامها قالوا حادث السلمي حادث مسلم أن يتخذ آنية ذهب وفضة بالأكل وشرب أحول من كون يتخذها زينة. أردت كذلك؟ بلى. فإذا ما كانوا في أحول ما يكون أن يتخذ ذهب وفضة حرام عليه من باب أولى أن يقاس ما يتخذ زينة. واضح. نقول أيضا هذا هي ليس بذلك صح نقبل اليمين لكن الأصل الإباحة وعلى الصلاة والسلام خص الأكل والشرب. ثانيا ما هو من الذهب والفضة يجوز إيش استخدامه واستعماله واتخاذه مثل حلي المرأة وخواتم الرجال إلى ذلك فلا يمنع. فالمسألة خلاف فيها قوي صراحة ويكون نرجع يعني تحريم الاستعمال لا الاتخاذ. يمكن ان اتخاذ هذه الاستماره ذكروه ذكر ابن عبد البر في التمييز ذكر الله خير يقول يعني يؤدي اتخاذ الاستعمال غالبا اتخاذ استعمال حتى في البيع في يومنا من يريد ان يشتري قدحا غرر من ذهب القطع الا واستعمل فهو وسيله لكن ما هي قطعيه رميه لكن الان انسان جائع يقول انا اريد ان اتخذ زينتي اكتنزه حرام علي مثل ما حرم النبي عليه الصلاه والسلام ان اكل واشرب منه هذين النعمين الثاني المطلق يقول لا ولكن يقاس عليه فقياس باسم الله والعله انت ما اقربت لي منتقل العله منتقله مستقره لو كان العله واضحه يكفي قول القرار مثلا وثابته شرعا او يقبل التقسيم مثلا قدمناها او كما ذكرت من اقرار الى غير ذلك خلاص الزنا لكن العله ليست صحيح يا شيخ الطاهر يعني مقبول المثل لا انا محمد رايي بدل ما حبينا المثل الاخلاقي عاشق كل ما كل ما اتخاذه استعمار كل اتخاذه لا ممكن ممكن قالوا شيء اتخذ الحكم لكن ترى في ترصه يا شيخ ترصه فيه وهذه فيما اذا كان مثل خلافيه والخروج ينطلق على مثل خروج من الخلاف سنطلع ان شاء الله الشيخ ابراهيم البند الان يحسن قائدها الشيخ القائد سنقول لكن ليس على الجميع الان فكره خلافيه وقويه وانت الان تلزم الخصم تقول انا ما اتكلم بهذا يقول يعني ما اتكلم ما اتكلم به سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بنص القران والحديث النبوي انه الاصل واجماع الامه على ان الاصل العام الذي الحل ما تكلم عليه الا ما اخبره الشرع وهو ادار الايش من اكل لا تشرب لا تاكل ما شرب فينا فضه كل اكل شرب فكيف تسهل اتخاذ وقتنا علما يا شيخ ان المسلمون يوم كانوا يغزون الكفار كان عندهم عاميه على بلاد فضه خاصه قصور وطور وكسرى ورقل يوم من ذلك ياخذون المسلمون حتى كان في التجار هذه وبدهم يعني مليئه بالذهب والفضه والزمر الى غير ذلك فما كان الصحابة يسلكونها ولا يسلكونها يسلكونها الخناس يبيعونها ربما يعني يسلكونها إذا أوصال لا أكثر ليش منها فأكون حلمها هكذا أقول الاستعمال حرام أقرب ولا عفو من الاستعمال هذا متفق عليه أما التحريم اتخاذه فما أرى التحريم قوي قال ولو على أنثى الأنثى لا شك بما أن يعني حلم بعضه بعد أن ذهب خاصة يعني إذا العرب يعني أقول له الفضة إلى الذهب الفضة قال حتى على النساء لما؟ لأن النص أيد الأكل والشرب عام أخرج ما كان أصل على المرأة وما أصل على الرجال الرجال الفضة والحي والنساء الذهب فقال كل إناء ذهب الفضة وحرام حرام أي ما يعني أخرجه عن أصل فيبقى التحريم نعم وإنما وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج وكذا الآلات كلها كالدوات والقلم والمصعف والغنديل والمجمرة والمبخنة حتى الميل ونحوه. طيب يا شيخ الآن في آنية من زجاج من زجاج والزجاج يكون من نوع جيد غالي ثمين يسمى مثلا كريستال أو من الناس اللماع يوضع في داخله القدح الإناء لا سيما آنية التي توضع فيها أقداح الشاي والقهوة من بعض القوم توضع فيها ريالات مو ريال خمس مئة أو درهم دينار أو دولارات ورق جوه مسبوق مضبوط يحصل ولا ما يحصل طبعا أنتم تعرفون أنها زينة نفسها في بعض الألعاب فيها الزينة طرق مزنية داخلة لما اعترى شفها اعترى لكن لو وضعت كما سمعنا عنها مثلا وضعت في آن غالي أو الإناء القدح في بعض ألف ريال في 500 أو عدد من أوراق هذه داخلة في هذا الزجاج حتى تقع حتى تعطي منظر ما حكمها زجاج موضوع ذهب ما حكمه أريد فقيها وكلكم فقهاء الصورة ما هي ها؟ لا لا حقيقة يضعونها يا شيخ هم الآن وضعوا الذهب والفضة بزابيس حمامات رحمة الله ذهب وفضة حمامات نعيك ما رسوله يرعون خاصة هذه الصحون يرعون أخلص بيها الأشياء خاصة برا الدولار والدينار وخاصة الفليج يحسن بيمين الشيخ وأجل تحريب بيها وش التحريب؟ فيها إشراف إشراف هي ثاني إيش؟ فيها نعم من هذا الباب تحرم طيب إذا ما إذا أنت لا حرمت الآن وجدنا باب أنت عن باب الآن فتحرم الآن الذهب والفضة إذا حرمت وجه آخر جنة صح هذا شيخ حفظك الله هذا الذهب الآن وغطى مستندات الأوراق وكأنه أدخل قطعة إيش؟ ذهب قيمته من سبيله وهذا السؤال الصح والحرام والشيخ الأول وفوق بما أنها التبذير والإسراف وسفور الناس وهو حرام بغض النظر لو لم تكن الأرض هي التي أمكنها في حرام هيك أنا أريد الوجه الذي يتعلق بباب الآنية في حرام صح كلام؟ جيد وجيد عروقة مزورة أو مصورة كلا هذا رجل آخر أهل ما يعني شيء مصورة لكن كانت مزورة عنده 500,000 أو 1000 كلها مزورة وقال أستغل منها وبيعها في بعض الصور فنقول إلى الحرام لا حقيقة ولكن حكما حكما حكم غير حقيقة لأن تأخذ حكم عيش المزورة تأخذ حكم عيش الحقيقة بما أنك تعرف حكم غير تأخذ حكم حقيقة يقرأ إيش عفوا يقول وكان الآلاء كلها كالدواء الدواء عبارة عن إناء صغير وفي حلو والقمح معروف والقلم المقصود به آنذاك يعني خشب أو شيء مفتوح يغمس فيه هذا الدواء والمصعف هو ضرب إناء يوضع في السعور الذي يوضع في الأمن دواء العربي القريب ما تتخلى عن السعور صار ما يسمى عندنا الزكام والشعر والأشياء هذه والأمراض كثيرة كان هذا السعور موجود الآن ما أعرفه ما أعرف وكان يستخدم بكثرة السعور دواء طب لي معروف والمجبرة التي يوضع فيها ما يسمى الجمر والبخور هذا والمدخلة مقص مدخل تلميس العيش والأشياء مدخلة قديمة صغيرة موجودة الآن حتى التنين الذي يوضع فيه المدخلة في العين إذا كان من نار الفضة فحرام حرام طيب السؤال هل ما ذكر يعني هذه الأشياء التي هي هل هي حرام؟ احنا قلنا نعم آلة الذهب والفضة متفق عليه طيب السؤال من أهل العلم يقول ما هي حرام هذه الأشياء أن يدخل الإنسان بالذهب والفضة أو إلى غير ذلك يقول ما هي حرام لما؟ قال ليست آمنة هو الكلام اللي حسب يقول ليست آمنة وقول عند المالكين بل عند المال إيش أبدأ في الكلام هل يعني تعتبر آمنة لأن الآن في اللغة أوسع من هذا لكن لما يقول عليه الصلاة والسلام لا شرب فيه هذا ما شرب فيه ورع لعينه اتخذ الجينة في نظاره في قلمه الباقص اختلفوا منهم من قال تقبل يجوز منهم من قال ذات حار ومنهم من قال قريب الذهب يجوز منهم من قاسها على علم الحرير في الثوب والصحيح نرجح ولا نترجحه إن هذا حكم الآن حكم الآن ولا شك بها وكلام بها أدلة قوية عندما نرى الحريب لا عندما نرى طيب أخرج وتصح الطهارة منها أي من الآنية المحرمة وكذا الطهارة بها وفيها وإليها وكذا آنية مرصوبة أصبر تصح الطهارة منها بناء ذهب أو فضة هاشر كيف تصح الطهارة منها أي أن تختلف تختلف يدك العيش قال وكذا بها أن تجعل إناء وتصب عليه صح؟ دل على اللغة سبحان الله حروف أبجدية تعطي معاني متفاضلة. يقول تصف الطهارة منها عرها ومنها يعني نتائج وبها يعني نتخذها أعلى تيش صب تمام نصر ثلاثة طلوة فيها عن الإنسان يتوضأ داخلها أو يغتسل داخلها وإليها أن تأتي في الإناء من ذهب وفضة واحد الناس يمضي عليك بالماء يصب عليك الماء والمتفاق يقع فيها ايش احمد في الإناء. فشوف أربع كلمات لها معاني متفاضلة لها معاني متفاضلة فيها أن يكون داخلها إما يغتسل يجيب بركة من ذهب أو يتوضأ فيها أو يتوضأ فيها طبعا ليس لها حقيقة في الواقع لكن قدر ما هي يجوز أن يشتغل تصف الطهارة بها والفقهاء خاصة متأخرة يحبون أن توسع هذا الفقر تصف الطهارة بها وفيها ومنها وإليها أربع كلمات كل كلمة من الحرف له معنى آخر واضح. طبعا هذا القول عند الأئمة الأربعة تصف الطهارة بها وحقيقة بعض الحنابلة وبعض المالكية وهو قول منسوب نسبه البعث لابن تيمية إنما تصح الطهارة ما تصح الطهارة من هذا الأشياء ودليله يقول عليه الصلاة والسلام كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد فقال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد بمعنى هذا ليس من عمل المسلمين ثالثا هذه عبادة وقاعة قربة طهارة قربة ليس كذلك بلى كيف تقرب إلى الله بمعصية وصلت له جوازه لأن الطهارة الأمر بها ينفك عن تحريم اتخاذ واستعمال آلة الذهب وذكرنا هذا إذا فرقا أمر الناس بعبادة فلا يدل على إطلاقها مثل المرأة مثلا أن تحج وأن تساوي بلا حرام حرام لكن لو حجت بلا حرام فحجها صحيح آخر واضح لكن إذا كان الأمر والنهي في ذات العبادة أو في شرطها أو ضرورها فهي باطلة مثلا باطل أما هذا المفرق عن هذا لكن هذا دليل قوي الأول الذي يرون أنه صح وعند الإنزيمي في مجموعة الفتاوى يرى صحة الطهارة ويقول هذا أبقى قول بصحتها أبقى واستطيع أن أنا أقول بعد لأنه يعني هو إمام اختيار ابن تيمية فلأنه يعني وجه قديم أو اختيار ابن تيمية قديم اختيارات البعض مقدمة عندي على اختيارات المجموعة الثالثة مقدمة فضل الشهر كذا وكذا آنية منصوبة وآنية مش مسروقة عن محرمة كلها صح لأنه هذا آثم كون استخدامها لإناء أو شرب أو كذا أو آثم بسرقتها كونها محرمة أو مقصودة لكن الطهارة صحيحة مثل ما عليك لا قول الشيخ البعض والله هو ينسب إلى ابن تيمية لكن السؤال أنا أقول ابن تيمية يقول أنا أقدم كلام بعيد أن ابن تيمية نرى تصحيح تمام ما تصح الطهارة لكن هل كلام ابن تيمية صواب؟ لا صواب قول الجمهور تصح الطهارة بآلة الدار الضبة مع عليك واضح معي كون أمس ثبت يعني العزو إلى ابن تيمية وكون صحيح مثل شيء آخر واضح معي من قسم الأجر العبادة و... شيء آخر والله شيء آخر لكن يأذن الإنسان لكن وكان العبادة متعلقة بها قد تنقص وقد تبطل العبادة هذا من فتحنا إلا ضبة يسيرة عرفة لا كبيرة كم أخذنا وقت؟ ساعة إلا خمسة طيب إلا ضبة يسيرة عرفة لا كبيرة من فضة لا ذهب لحاجة وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا وكذا المضبب بفضة لغير حاجة أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة لحديث ابن عمر من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه أو إناء فيه من ذلك فإنه يجرجر في بطنه فإنها يجرجر فإنها عندها ظهر الطبع شفر إنما إنما الصغير إنما إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. وتكره مباشرتها أي الضبة المباحة لغير حاجة، لأن فيها استعمالا للفضة، فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء أو نحو ذلك لم يكره. المربى باختصار مثلا نباتي ما حاولت تعريفها، هو عبارة عن قطعة من ذهب وفضة يشد بها الإناء المكسور ويتخذ منها سلسلة مثلا أو تشبيك أو سد يتدفق الماء خارج من المكسار أو قطعين، ربما يكون ليش يتصدع الإناء فيوضع السلسلة دي. السلسلة ما عندنا يا أخوان، السلسلة معاني من هو السلسلة الصحابة كذا كذا كذا، سلسلة العلماء أمر الدعوة كذا كذا، الحنابلة كذا كذا، لا يلزمنا المتابعة مثلا القاطرة، هذا معاني. فلربما يكون فيه تصدع فيضع في مكان الإشفاق، هذا التصدع عبارة عن سلسلة أو ما يسمى الآن عندنا إيش، عبارة عن شريط من ذهب أو فضة، كل ما كل إناء فيه هذا الشيء يسمى مضبة. تضبي أي وضع هذه. وحديث أنس لما يقول انكسر قضع النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة، يقول انكسر لا يعني انكسر أي أصلح يعني قطعتين يمين وشمال، لا أي منصدع. صباح الحديث معنى انصدع، لكن لما الناس انكسر أي منصبح يعني تلاشى وتناقض أو أصبح قطعتين أو ثلاثة، لا، ولكن هي يعني صدوع تأخذ مكان كذا. طيب واضحين. قال أولا بما أن اتخاذ آنية الذهب والفضة رفعا استعمال آنية الذهب والفضة حرام في الأكل والشرب، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ بعض فضة في قدحه، قالوا هذا حلال بس. لما؟ قالوا شروط أربعة ذكروها مذكورة. أولا يكون الربة يسيرة، القدح كيلو هتكون قدر كيلو، يوزن الفنجان أو الإناء والله نصف كيلو ربع كيلو، يكون هذا أقل، يكون يسيرة. اليسر ليس بعرف كعرف، لا بقدر ايش نسبي بالنسبة للقدح بالإناء الذي يوضع فيه، واضح يعني؟ طب أسألكم سؤال، قدح عفوا إناء كبير 50 كيلو فوق إنسان فيه 20 كيلو ذهب، فيه تصدع كبير صدوع، فسدها في الذهب هذا الخالص الغالي 20 كيلو يجوز على القول هذا؟ أدخل يحمل خلّح عند القاعدة قاعدتها دي يجوز. العبرة نسبية بالنسبة للإناء أبو مالك أبو مالك، العبرة كما ربطنا ليست روحية بالنسبية بالنسبة للإناء الروحي، خلاص فرج براسك أن أنت تحكم عليها. لو أردت بهذا المعنى قدع الكأس هذا انكسر يعني وزنها مثلا نصف كيلو، أعطينا ربع كيلو مو ربع أقل من ربع كيلو، عند الفقير والله ربع كيلو ذهب 10 300 غرام 200 غرام إسورة شوفها كبيرة، تمام. فبعض الناس عنده بلغ وإصرار زي ما ذكرت حطها ولو كلها شو ولا شيء، يتمنى أنها كلها تكون خالص. الأقصد النصر واليسير والقلة عند الفقهاء نسبية يا غندر بالنسبة للإناء أو القدح، هذا أشكمل واضح عرفا فيما إذا لم يكن ثمة مناسبة. قال هذا كان الذهب قليلا أو الفضة قليلا جائز، قالوا لا أشكمل قليلا فتركوا العرف الناس، لكن الآن يسيرة وقليلة بالنسبة لوضعها في الإناء، الإناء هذا إذا كانت الموضوع على فيه قليل أقل من وزن الإناء على القدح هو يسير بالنسبة للإناء، هذا يقصد البقاء. هذا كلمة يسير عند البقاء على المعنى أي بالنسبة للإناء. هذا البقاء ذكروا هذا ليش يا شيخ؟ كلام جميل سنذكر الخلاف يعني. الفقهاء ذكروا هذا، أولا كون قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فوضع ما يسد ثم ايش يدفق الماء، واضح من عقلا وطبعا ها انه اقل ما يمكن يصنع عليه الصلاة والسلام قدحا جديدا من ايش من فضة ويضع جزء منه صغير من الإناء المسكوت، بل هو يقول فوضع السلسلة، بس السلسلة واضح انها اقل من القدح. لكن يسير الفقهاء قالوا يسير لما نفهم من حديث آنس انكسر قدح النبي ووضع السلسلة كما كان الشعر. إذا أن تكون وضع هم أرادوا الآن تيمن عندهم عام صوفين هذا هو الفضة حرام. والآن ألزموا هذا الحديث قيود هم حتى لا تجمع حرام. قالوا التالي إذا أردت أن تقول الله أنا رسول النبي عليه الصلاة والسلام أضع في يجب الآن يتبس كل الأجياء الآن والشعر ورصك فيها وطعنها بالدام والفضة فأصبح مثل النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا يا بشروط أن يكون الذهب والفضة أفضل الفضة الآن أن يكون يسير وأن يكون من فضة ذهب لا لأن الذهب باقع الحرمة أن عليه الصلاة والسلام حرم آن يتزال الفضة واتخذ من فضة فيبقى الذهب على الأصل على أصل التحلي صحيح شيخ محمد باطنين. إذا قال أن يكون يسير وأن تكون فضة وأن تكون لحاجة تكون ضبطة وأن تكون يسيرة ومن ضبة الحاجة الضبة تستطيع أن تبقى صغيرة مقصودة تسمى ضبة ويكون إناء إلى ضبة ويسير وضبة وحاجة أربع شروط استنتجوها من هذا الحديث. طيب هو شخص إذا كانت متساوي يعني مثلا الكاس هذا كيلو نصف كيلو حطوا فضة حطوا نصف كيلو فضة هذا كلام الشيخ قال يقول كيف هذا قيل هذا يعني معي والله هم استنتاجنا هذا كلام هذا لو عرضنا عليه ما يرون لأن قال أراك لما قال الشيء فتفهم أقرب إلى الكامل هاي شيء ها لو سلح لها لا لو ذهب ما يجوز ولو كان أيوة لأن أربع شروط إن لم تكن حاجة حرام إن لم تكن لم يكن ضبة حرام إن كانت لم تكن يسيرة كبيرة حرام إن لم تكن ضبة يعني وضعنا إيش تلا أو موهناها أو غمسناها أو طعمناها يعني لم تكن ضبة ضبة يعني غالبا توضع لحاجة أما التطعيم وتخفيفها وتسويها زينة ورغبة ليس الحاجة لنا واضح من أشياء نفسها ما يجوز الذهب حرام تضرب لا يسير ولا الحاجة ولا لابد أربع شروط فضة يسير حاجة ضرب أشياء إذا كان هنا هو يقيد الجهود رحمه الله كلام هذا على أساس كلام الفقهاء الذي هو يأخذ منه هو يأخذ من النجار ويأخذ من شيء كتابات صاحب الجلالة المستطنع عبد النجر موسى بن أحمد بن محمد الإمام ويأخذ كثيرا من كلام الإنصار إلى تنقيحات وتصحيحات أما الدار على الفروع العبرة كما ذكرت لكم بقدر ما يكون بما لأن المالكية والشافعية هم المالكية بالأخص والأحناف وابن تيمية والإمام أحمد لهم أقوال في هذا ما يرون الكثرة والقلة ليش نقول لك العبرة هنا بكلام بما نسبي للإناء والقدح عشان نقول مثلا تتصور كفقيه ثم نعرض عليهم المداخلات نقول من قال لكم ما يحل إلا ما ذكر الدكتور مثلا بس فضة ما يجوز الذهب من قال لكم قالوا والله تعالى من قال لكم يسير من قال الشيخ لما يعني قد يحتاج القدح بل يحتاجه قدح يحتاج إلى كثير طيب قد لحاجة قد لم يكن لحاجة أنا أتكلف وأضع فيصبح آخر حكم المضاعر المكفت الممول أنا أتكلف هذه القدح وأضع العلوة الصغيرة لي أو فرأسه ما يحصل أهل قال أقدح الشعر يضع لها خالص أنا ماذا وأضح من الأشياء ثم نعرف عليهم هذه الأشياء وصدر ربنا عليهم وما الذي خالقهم في هذا اليمانيان الشوكان والصنعان ولهم وجه وثم دليل أن قولهم ليس بذاك وإن كان القول في الطرح إلا أنه يحتاج إلى هذا نقف هنا كلام نقضي معكم وهذه الثلاثة نرمها عشان تدرس المشاعر الفقهاء حتى إذا ما التقينا إن شاء الله الأسبوع القادم نقضي معكم فيها هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإخوانكم الجميع رأس الشر أبو عبد الله أحمد جزاه الله خير أن يطبع لكم ما شرحنا على المياه تربع وتوزع ومن ثم يكون ثمة اختبار يعني ما اختبار سهل لكن مراجعة. وأنا وعدت يعني طالب إلى إجازة نسبة كبيرة نسبة مئوية يعني إمتيازي في مياه الآن وكفين وكل شيء يعطى إجازة في بعض الحنابلة، وإذا استمر معنا بقوة وقدر يعطى إن شاء الله في كتب الحنابلة عامة، وإذا تم معنا إلى النهاية يعطى في كتب الأئمة الأربعة في زمن هذا. أسأل الله أن يتقدم لنا. بسم الله. بسم الله.